الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نكمل المسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وإحنا لقائنا في هذه الليلة برقم 130، وهنكمل مصارف الزكاة مع المصرف الخامس بعدما اتكلمنا عن الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. دول أربع مصارف. مصرف الرابع بقى، أو النوع الرابع اللي احنا نقرب لهم الزكاة، أو البند الرابع، وفي الرقاب، ويشمل المكاتبين والأرقاء. المكاتب اللي هو يعني اتفق مع سيده، عبد واتفق مع السيد إنه هيديله مبلغ من المال قدره كذا كذا، 50,000، 100,000، 10,000، وده اسمه مكاتب، وكتب عقد على كده، عقد مكاتبة، بحيث إنه بيبقى عبد مكاتب. بمجرد ما بيخلص الفلوس اللي عليه والمبلغ اللي اتفق عليه بيبقى حر، ده اسمه المكاتب. أما الرقيق بقى اللي هو مش مكاتب، اللي هو عبد عبد، ما كتبش عقد مكاتبة. فالاثنين يدخلوا المكاتب، يدخل لأنه ما زال عبدا، بحيث أن احنا نساعده في المبلغ اللي هو اتفق عليه مع السيد، أو يكون عبد مطلق ما هوش مكاتب، فنشتريه ونعتقه من بند الزكاة، من هذا البند نشتريه من مال الزكاة ونعتقه، ده بند من البنود. ويشمل المكاتبين والأرقاء، فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق، ويشترى به العبيد ويعتقون. يبقى بند من الزكاة، من مصارف الزكاة، إن لو في عبيد نشتريهم ونعتقهم، أو واحد عبد مكاتب نساعده لغاية ما يخلص الفلوس اللي عليه عشان يبقى حر. فعن البراء قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوليس واحدا؟ يعني عتق النسمة وفك الرقبة مش الاثنين واحد؟ فقال: لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين بثمنها. يبقى عتق الرقبة إن أنت تشتريه وتعتقه، أما فك الرقبة اللي هو المكاتب دي، إن أنت تعين تساعده في فك نفسه. رواه أحمد والدارقطني ورجاله ثقة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله عونهم. ثلاثة، ربنا ألزم نفسه وأوجب على نفسه بأنه يعينهم ويوفقهم ويؤيدهم ويسددهم: الغازي في سبيل الله اللي هو المجاهد، والمكاتب الذي يريد الأداء اللي هو عمل عقد مع سيده واتفقوا على مبلغ بحيث ان هو يبقى حر والعبد يشتغل ويسد. فربنا الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على نفسه أن يعين هذا ما دام يريد أداء المال. والناكح المتعفف، يعني اللي بيتزوج عشان يعف نفسه عن الحرام. رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الإمام الشوكاني: قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى وفي الرقاب. العلماء اختلفوا في كلمة إيه؟ وفي الرقاب، هل هم المكاتبون ولا هو هل هم العبيد؟ يعني هل هم اللي لابد نشتريهم ونعتقهم بالكامل، ولا هو اللي كاتب عقد مع سيده؟ قال قوم بهذا وقال قوم بالرأي الآخر. فروي عن علي، عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والليث والثوري والعترة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة. وروي عن ابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق. فريقال لا، لابد إن المراد بالآية لابد نشتري عبد كامل ونعتقه، وفريقال لا، ده المراد بالآية إن يكون مكاتب. اللي قالوا إنه لابد عبد ويشترى واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين. أتم هو المكاتب ده بقى غارم لأنه اتفق مثلا على 1000 لسيد، بقى عليه 1000 يبقى لسيد، يبقى يدخل في ايه؟ في الغارمي اللي هو البند السادس اللي لسه هيجي أو المصرف السادس، لأنه غارم. وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب، لأنه قد يعان ولا يعتق، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة. وقال الزهري إنه يجمع بين الأمرين وإليه أشار المصنف، وأنا شايف والله أعلى وأعلم إن الرابح إن الآية تشمل الأمرين، ولا من الاختلاف ما بين العلماء اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد، وإن الآية تشمل المكاتب وتشمل العبد الرقيق، وهو الظاهر لأن الآية تحتمل الأمرين. وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار. إذن وفي الرقاب سواء بقى كان عبد وهنشتريه ونعتقه بمال الزكاة، أو عبد مكاتب فهنساعده لغاية ما يخلص الدين اللي عليه. ندخل بقى في المصرف السادس، والغارمون، وهم الغارمون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وذي الرقاب والغارمين. والغارمون وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها. هم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها. وهم أقسام، يعني ناس الغارمين دول ناس عليهم ديون كتير، غرقوا في الديون مش عارفين يسددوا ازاي، فاحنا بنديلهم من مال الزكاة عشان نسد عنهم الدين ده. وهم أقسام، فمنهم من تحمل حماله أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة أو في معصية تاب منها، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما يفي بديونهم. واحد تحمل حماله، وإحنا ذكرنا الحديث ده قبل كده، حديث الحمال، حديث قبيصة رضي الله عنه، إنه دخل ما بين قبيلتين كانوا اتخانقوا مع بعض، وبقى يعني هو استدان أو شال دية أو غيره عشان يفك المشكلة ويحقن الدماء بين القبيلتين أو بين عيلتين أو أسرتين أو غيره، فده نساعده من الزكاة عشان نسد عنه. أو ضمن دينا، شال دين عن واحد برضك، أو جات له جائحة، أو جاله فقر شديد أو غيره. حتى لو واحد اتورط وكان ماشي في طريق غلط مثلا، وفي طريق منحرف وتورط في ديون وغيره وتحبس، فاحنا بننقذه ونقف جنبه، بس بشرط انه يكون تاب وأناب إلى الله و تأكدنا إنه هو هيستقيم مش هيرجع للانحراف تاني. فروى أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لثلاث. الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين لنا إن ما ينفعش إن حد يسأل ويمد إيده للناس ويقول يا ناس ادوني إلا واحد من الثلاثة دول: لذي فقر مدقع، فقر مدقع يعني شديد، أي شديد أي ملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض التي لا نبات فيها. والرسول قال لذي فقر مدقع، ما قالش لذي فقر، لأن للأسف الشديد في ناس بتتسول كتير وبقت حرفة وبقت مهنة ويبنوا منها بيوت ويركبوا منها عربيات ويجمعوا أموال ويعينوا في البنوك وربنا ما بيبارك لهمش، ده دي ما يطلبش إلا اللي هو فقير فقر شديد محتاج. لذي فقر مدقع، ما قالش فقر بس شديد، أو لذي غرم مضع، غرم غرامة تحمله. وبعدين غرم ايه؟ مش غرم عادي، حاجة مش عادية كده يقدر يشيله، لا ده فظيع شديد شنيع مجاوز للحد. او لذي غرم مفزع، او لذي دم موجع. ايه دم موجع؟ اي الذي يتحمل دية عن قريبه او صديقه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، وإن لم يدفعها قتل قريبه أو صديقه القاتل الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه. يعني واحد بقى يعني له ابنه أو صديقه أو حبيبه أو جاء أو غيره ومثلا قتل وعليه دية فدا شلها عنه، لأن يعني إن ما دفعش الدية صديقه أو أقرب الناس إليه هيقتل. فهو في الحالة دي يجوز أنه يمد إيده ويقول للناس ساعدوني. يبقى إما فقر شديد وإما غرامة فظيعة وإما صاحب دم موجع، يعني يوجعه لو أقيم عليه الحد هيوجعه، فهو بيمد إيديه للناس عشان يساعدوه ويقفوا جنبه. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل المسألة إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفزع، أو لذي دم موجع. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه. يعني الرجل ده كان عنده ثمار حدائق تلفت باظت، هو اشتراها، دينه كتر. أصيب رجل في عهد رسول الله في ثمار بتاعها، يعني هو لما اشترى الثمار دي من الناس تلفت عنده فكثر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وتقدم حديث قبيصة ابن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الحديث قال العلماء: والحمالة ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين. وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة. ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق. وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته وإذا سأل في ذلك لم يعد نقصا في قدرته بل فخرا، ولا يشترط في أخذ الزكاة فيها أن يكون عاجزا عن الوفاء بها، بل له الأخذ وإن كان في ماله الوفاء. يعني لو واحد تحمل حمالة دخل يفك مشكلة ما بين اثنين، اتورط في دين، قال لك حتى لو عنده مال يرميه مش ذنبه انه دخل يفك مشكلة الناس ان هو يتورط، لا قال لك ممكن نديله من الزكاة ونساعده في الدين ده حتى لو انه هو عنده مال يكفيه. ودي كانت من مكارم الأخلاق ومن الأمور الطيبة اللي موجودة عند العرب، إن لما واحد كان بيدخل يحل مشكلة ما بين الناس عشان يحقن الدماء، وبرضك كان من عادتهم إنه ما كانوا بيقفوا مع الإنسان ده هو ويساعدوه بفضل الله سبحانه وتعالى. البند رقم 7، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. البند رقم 7 اللي هو في سبيل الله. وفي سبيل الله عاوزين نشوف برضك زي ما حصل في تأليف القلوب خلاف ما بين العلماء، برضك ده بند مهم جدا جدا ومحتاجينه في عصرنا وفي كل العصور زي بند تأليف القلوب بالظبط، ولأنه أحيانا بيتفهم غلط أو بعض الناس بتتساهل فيه. سبيل الله، أولا سبيل الله هو إيه؟ وفي سبيل الله قال لك سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مطلب. سبيل الله وأن هذا سبيلي، السبيل اللي هو الطريق، طريق الله سبحانه وتعالى، كل شيء يوصل إلى مرضات الله فهو من سبيل الله. سبيل الله الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم والعمل. لكن احنا عاوزين نفهم هل المراد بسبيل الله أي شيء يوصل إلى مرضات الله؟ تم احنا كده يبقى ما حصرناش الزكاة في الأصناف الثمانية، والبند ده قادر إن هو يدخل فيه كل شيء يرضي الله، يبقى بناء المساجد وبناء المدارس والمستشفيات والمعاهد والطرق والكباري و و و و و ما هو ده في سبيل الله برضه. فإحنا لو خدنا بالمعنى اللغوي، إحنا عندنا معنيين، معنى لغوي ومعنى شرعي. الجمهور اللي عاوزين نشوف الأئمة الأربعة ونشوف علماء السلف الأول في تفسير هذا البند، لأن كثير من المعاصرين خلفوا هدي جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا وخدوا بالمعنى الفضفاض اللي هو المعنى اللغوي ومشوا من سبيل الله كل الطرق الموصلة لمرضاته، مع أن تعالى نشوف العلماء قالوا إيه. نشوف العلماء يا حضرات، شوف العلماء قالوا، جمهور العلماء على أن المراد به هنا الغزو. الجمهور الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وأحمد قالوا المراد الجهاد في سبيل الله، وأن سهم سبيل الله يعطى للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من الدولة، فهؤلاء لهم سهم من الزكاة يعطونه سواء كانوا من الأغنياء أم الفقراء. وقد تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله. والحديث ده هو لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة منهم الغازي في سبيل الله، يبين إن في سبيل الله اللي هم الغزاة والمجاهدون. وهو ده مذهب مالك والشافعي وأحمد، قالوا هم الغزاة في سبيل الله، يعني الغزاة في سبيل الله الغزاة. إنما عند الأحناف، ورد عند الأحناف إنه الغزو ودخل فيه الحج ودخل فيه طلب العلم. يبقى حتى إن اتفقت المذاهب الأربعة واتفقت المذاهب الأربعة على عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير والمصالح العامة من بناء السدود والقناطر وإنشاء المساجد والمدارس وإصلاح الطرق وغير ذلك. والكلام موجود في فقه الزكاة للدكتور القرضاوي المجلد رقم 2 صفحة 644. يبقى احنا عندنا جمهور العلماء اللي هم الأئمة الأربعة إن الأصل في بند في سبيل الله هو الغزو والجهاد في سبيل الله، واتفقوا الأئمة الأربعة على إن ما يدخلش فيه في هذا البند جهات الخير والمصالح العامة من بناء المساجد والمدارس وإصلاح الطرق وغير ذلك، والمعنى الفضفاض ده. فطبعا بيقول هنا والحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيها الزكاة. طبعا الكلمة دي الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله أدخل الحج في سبيل الله، والشيخ الألباني رد على الشيخ السابق في فقه السنة وبين إن الحج يدخل في هذا البند، وفيه حديث صحيح، في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيدل على أن الحج من سبيل الله. وطبعا قال هنا وفي تفسير المنار يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج إن لم يوجد لذلك مصرف آخر وفيه وفي سبيل الله، وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة. طبعا شيخ سيد سابق فيه هنا أمرين يعني يحتاج للتعليق. الأمر الأولاني قال إن الحج ما يدخلش في سبيل الله، والراجح أن الحج يدخل في سبيل الله لدليل ثابت يدل على ذلك، والشيخ الألباني في تمام المنة رد عليه في الصفحة رقم 380 في تمام المنة، لأن فيها كلام كتير قوي وفيها حديث صحيح صريح. وأنا بقول لك اهو ارجع لتمام المنة للشيخ الألباني صفحة 380 هتلاقي الحديث وتلاقي كلام الصحابة وتلاقي كلام العلماء اللي بيؤيد مذهب الإمام أحمد في إن الحج يدخل في سبيل الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اللي نعلق عليه إنه نقل عن الشيخ رشيد رضا إن هو المعنى اللغوي، وإن في سبيل الله يدخل فيه كل طرق الخير الموصلة إليه، وطبعا هذا كلام مخالف لكلام لمذهب الأئمة الأربعة ولجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، وده أخذ بالمعنى اللغوي. وأنا عاوز حضراتكم ترجعوا لفقه الزكاة للدكتور القرضاوي المجلد رقم 2 صفحة 644 لغاية 650. الدكتور القرضاوي جاب أدلة على إن المعنى اللغوي لفي سبيل الله غير مراد، وإلا يبقى الحصر في الآية إنما صدقات الفقراء اللي هم الأصناف الثمانية ما عادش له الحصر هنا، ما عادش له فايدة، ويبقى الأصناف كتير جدا مش ثمانية، ولكن المراد بسبيل الله بأدلة تانية كتير من القرآن والسنة إن المراد بسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله كما اتفقت كلمة الأئمة الأربعة. يبقى الخلاصة إن سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله والغزو، فالمجاهدون نعطيهم مرتبا من هذا البند، ويدخل فيه أيضا الحج فهو من سبيل الله بدليل صحيح، قلت ارجعوا لتمام المنة صفحة 380. وبعض أهل العلم دخل فيه طلبة العلم، وده ما قول عند الأحناف لو فيه طالب علم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وجاهدهم بجهاد كبيرة فطلب العلم إذا كان طالب العلم إذا كان ملوش حد ينفق عليه وهو وما فيش أي بند آخر وهو قاعد متفرغ للعلم الشرعي وبيتعلمه ويبلغه وليس له من يكفله ممكن نديله من هذا البند لأنه فعلا العلم جهاد حقيقي في سبيل الله ولكن بالعلم والقرآن والسنة كما قال تعالى وجاهدهم أي بالقرآن وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من الصنف السابع وهو في سبيل الله ويبقى الصنف الأخير وهو ابن السبيل. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله سبحانه وتعالى نبقى نكمل في اللقاء القادم بقية مصارف الزكاة. فاضل لنا مصرف واحد فقط ومسألة كمان مع هذا المصرف نكملهم في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإحنا عدينا الوقت ولا عملنا إيه؟ والله أصلا أنا جيت في الآخر كده وبيت مضطرب لأن الساعة ألقتني فظنيت إن إحنا عدينا الوقت يعني. هو كم فاضل فيه